واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فمر معنا في درس الأمس حديث جابر رضي الله عنه: لا قدست أمة لا يؤخذ لضعيفها من شديدها. وعرفنا بأن في هذا الحديث حثا من نبينا عليه الصلاة والسلام على نصرة المظلوم وإعانة الضعيف من أجل أن ينال ما هو حق له. وإذا تواطأت الأمة على خذلان المظلوم وعدم إعانة الضعيف فهذا نذير شؤم. ثم مر معنا الحديث الذي بعده بأنه يؤتى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى معه أنه لم يقض بين اثنين في عمره أو في تمرة، وأن هذا في حق القضاء، بأن هذا الحديث لا يصح. ثم على فرض صحته فهو محمول على من قضى بغير علم، وإلا فقد ثبتت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل القاضي العادل، وأنه على منابر من نور يوم القيامة، وأنه في ظل عرش الرحمن جل جلاله. وختم الكلام بحديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والمقصود بذلك الإمامة العظمى وكذلك ولاية القضاء. أما المرأة فهي كالرجل في الرواية تروي الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي كالرجل كذلك في الفتيا. إذا كانت امرأة عالمة فإنها تفتي، بل لعلها تقدم على الرجال. ولذلك كان الأكابر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يأتون عائشة رضي الله عنها فيسألونها عن الفرائض والأحكام. وكذلك المرأة تؤم بنات جنسها، تؤم النساء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لأم ورقة أن تتخذ مؤذنا وأن تؤم نساء دارها. فأما بالنسبة للإمامة العظمى فإنها لا تحل للنساء. وكذلك القضاء في قول جمهور العلماء، لأن القضاء يقتضي مخالطة الرجال ويقتضي جلدا ربما لا يناسب المرأة. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن المرأة يصح قضاؤها فيما تصح فيه شهادتها. إذا كان المرأة تشهد في الأموال فيجوز لها أن تقضي في الأموال، أما الحدود والدماء فإن المرأة أيضا لا يناسب أن تقضي فيها. ومثلها أيضا قضايا النكاح والطلاق. إذا كانت المرأة لا تزوج نفسها ولا تطلق نفسها فأولى أنها لا تزوج غيرها ولا تطلق يعني غيرها. نعم. واليوم إن شاء الله مسك الختام في الكلام عن الأحاديث المتعلقة بكتاب القضاء. نعم، هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي من طريق يحيى بن حمزة عن يزيد ابن أبي مريم عن القاسم ابن مخيمرة عن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه، لأنه دخل على معاوية رضي الله عنه لما كان واليا أو لما كان أميرا للمؤمنين، فذكر له هذا الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام: من ولي شيئا من أمر المسلمين. لماذا ذكره لمعاوية؟ لأن معاوية رضي الله عنه كان قد اتخذ حجابا، وهو ما لم يفعله الخلفاء الراشدون من قبله، وكذلك في المسجد جعل له مقصورة، يعني جعل له مكانا خاصا يصلي فيه، وذلك لأنه في زمانه قد انتشرت فتنة الخوارج، واضطرب الأمن في الدولة الإسلامية، وقد قتل من قبله عمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين، فمعاوية اتخذ لنفسه مكانا في المسجد يصلي فيه. فجاءه أبو مريم الأزدي رضي الله عنه وذكر له هذا الحديث: من ولي شيئا من أمر المسلمين. شيئا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، من ولي شيئا أي شيء، كبيرا كان أو صغيرا، من ولي شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وفقرهم. فاحتجب بمعنى أنه امتنع من الخروج إليهم أو النظر في حوائجهم وإيصال حقوقهم. احتجب أي امتنع من الخروج إليهم أو النظر في حوائجهم وإيصال حقوقهم. فاحتجب دون حاجتهم وفقرهم، احتجب الله عنه يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل، لما احتجب احتجب الله عنه. ولذلك في الحديث الآخر: فأغلق بابه دون حاجتهم وخلتهم، إلا أغلق الله دونه أبواب السماء. فهذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه وعيد لمن ولي شيئا من أمر المسلمين، قاضيا كان أو وزيرا أو مديرا أو رئيسا أو أميرا أو واليا، فاحتجب دون حاجتهم، بمعنى أنه ما كان سبيل إلى الوصول إليه، ولا يسعى في قضاء حوائج الناس، لا يعمل على إيصال حقوقهم. فيه وعيد له بأن يحتجب الله دون حاجته و فقره. ومن فوائد هذا الحديث بأن الولاية إنما هي من الله وليست بسعي العبد ولا ذكائه ولا علمه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ولاه الله، من ولاه الله. ولذلك قد تجد الذكي الألمعي أو قد تجد العالم المتبحر ما ينال شيئا من المناصب، وقد تجد إنسانا دونه بكثير، أو إنسان ربما ما يعرف إلا القليل ويصل إلى مناصب عليا. وهذا من قديم، مثل ما ذكروا عن الوليد بن عبد الملك بأنه كان عيي اللسان، كان بلسانه عي، وحتى ما كان يفصح بلغة العرب رغم أنه عربي قح من قريش، لكن الله تعالى آتاه ملكا عظيما، فكان من أقوى خلفاء بني أمية. والآن أيها الإخوة الكرام الأمور انتظمت، فصار للقاضي، يعني فيما مضى من الزمان القاضي كان يقضي في كل وقت وفي كل مكان، لكن الآن القضاء عنده مجلس معين في مكان معين في وقت معين. يعني القاضي يجلس للفصل بين الناس مثلا من الساعة 9 صباحا ربما إلى 3 أو 4 مساء، خلاص هذا الذي كلفه الله به، وهذا مقتضى نظام وظيفته. ليس مطلوبا منه أن يأتيه الناس في بيته مثلا في منتصف الليل أو في الصباح الباكر فيخرج إليهم، ليس مطلوبا منه ذلك. لما؟ لأن الأمور قد نظمت وقد عرف الناس الوقت الذي يأتونه فيه للتقاضي ورتبت الأمور على ذلك. فالمقصود من الحديث بأن صاحب الولاية أيا كانت ولايته عليه أن يدأب وأن يسعى في قضاء حوائج المسلمين وفي النظر في مصالحهم وفي إيصال حقوقهم وألا يتوانى في شيء من ذلك. نعم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان، ولو شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند الأربعة إلا النسائي. نعم، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام من رواية عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي في الحكم. زاد الإمام أحمد في روايته عن عبد الله بن عمرو بن العاص والرائش، فصار الملعونون 3: الراشي والمرتشي والرائش. أما الراشي فهو الذي يبذل المال أو الهدية من أجل أن يحصل على ما ليس حقا له. الراشي هو الذي يبذل المال أو الهدية ليحصل على ما لا حق له فيه، هذا هو الراشي. والمرتشي هو الآخذ الذي يقبض هذا المال أو تلك الهدية، والرائش هو الواسطة. الرائش هو الواسطة بين الراشي والمرتشي. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم، ليس المقصود تخصيص القاضي، بل أجمع المسلمون على تحريم الرشوة، سواء كانت هذه الرشوة للقاضي أو للأمير أو للوزير أو للعامل أو لغيرهم من الناس ممن يملكون أن يمنعوا حقا أو أن يوصلوا ضرا. طيب، إذا كان الإنسان يبذل الرشوة من أجل أن يصل إلى حق له أو من أجل أن يدفع ظلما عن نفسه، يعني إذا فسد الزمان فالإنسان ما يستطيع أن يصل إلى حقه إلا بالرشوة، أو ما يستطيع أن يدفع الظلم عن نفسه إلا بالرشوة. فها هنا أئمة الإسلام كالإمام أبي سليمان الخطابي شارح سنن أبي داود، والإمام ابن قدامة المقدسي صاحب المغني، والإمام أبي العباس ابن تيمية، كل هؤلاء قالوا بأن الراشي والمرتشي يستويان في اللعن إذا استويا في الإرادة والقصد. الراشي والمرتشي يستويان في اللعن إذا استويا في الإرادة والقصد، يعني كان قصدهما إبطال حق أو إحقاق باطل. أما إذا كان الراشي يبذل المال من أجل أن يصل إلى ما هو حق له، أو من أجل أن يدفع الظلم عن نفسه، فلا إثم عليه، وإنما الإثم على الآخذ وحده. فهنا يكون الملعون المرتشي، الملعون يكون هو المرتشي. أما هذا الذي يبذل المال من أجل أن يصل إلى حق، وتعينت الرشوة طريقا وحيدا، يعني هناك موظف يعطل له معاملته، أو في المحكمة يعطل له قضيته، دائما يجعل أوراقه في أسفل سافلين، والذين جاءوا من بعده بشهور يفصل في أمرهم، فشكى هذا الموظف لمن هو فوقه، فكان من فوقه مثله، وتعينت الرشوة سبيلا وحيدا، لن يستطيع الوصول إلى حقه، لن يستطيع أن يدفع الظلم عن نفسه إلا به الرشوة، فها هنا يدفعها والإثم على الآخذ وحده. وقد ذكروا أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما كان في أرض الحبشة مهاجرا أخذ ظلما، يعني كان في ما يسمى بالكشة، فأخذ ظلما فدفع دينارين فخلي سبيله، دفع للعسكري أو لمن قبض عليه، دفع له دينارين فخلى سبيله. فهذا الحديث أيها الإخوة الكرام، أولا يستفاد منه تحريم التعامل بالرشوة على الراشي والمرتشي. طيب، الفائدة الثانية أن الرشوة من كبائر الذنوب، أن الرشوة من كبائر الذنوب، لأنه قد ترتب عليها لعن، لعن الله الراشي والمرتشي. ثم الفائدة التي بعدها حرص الشريعة على حفظ الحقوق وإيصالها إلى أهلها، طيب الفائدة التي بعدها حث الموظفين والعمال والقضاء وأصحاب القرار على إيصال الحقوق إلى أهلها دون أن يطلبوا في ذلك شيئا، ليس من حقهم أن يطلبوا شيئا، لا تصريحا ولا تلميحا، يعني ما يكون بالنص وواضح القول، ولا يكون بلحن الخطاب، ما يجوز له ذلك. وأيضا من فوائد هذا الحديث كما نص العلماء على أن الرشوة إذا تعينت سبيلا وحيدا للوصول إلى الحق ودفع الظلم فإنه لا إثم على باذلها، وإنما الإثم على آخذها. إذا تعينت الرشوة سبيلا وحيدا للوصول إلى الحق أو دفع الظلم فلا إثم على الباذل، على المعطي، وإنما الإثم على الآخذ وحده. طيب، من فوائد الحديث أيضا أن الرائش يشمله اللعن، الرائش له الواسطة الشافع، وهذا داخل في قول ربنا جل جلاله: ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. نعم. هذا الحديث في سنده مصعب ابن ثابت ابن عبد الله ابن الزبير ابن العوام الأسدي وهو ضعيف. مصعب ابن ثابت ابن عبد الله ابن الزبير ابن العوام الأسدي وهو ضعيف، لكن الحديث معناه صحيح، معناه صحيح. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقعد الخصمان بين يدي الحاكم بين يدي القاضي. مر معنا كتاب عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري حين أوصاه في كيفية القضاء، قال له: وآسي بين الناس في قضائك ومجلسك ووجهك حتى لا يطمع شريف في باطلك ولا ييأس ضعيف من حقك. بمعنى أن مطلوبا من القاضي أن يسوي بين الخصوم، فما يأتي لأحدهما بمقعد والآخر يبقى قائما. اللهم إلا إذا كان هناك يعني سبب، لأن أحد الخصمين ضعيف مريض ما يستطيع أن يبقى قائما. كذلك القاضي ما يقوم لأحد الخصمين فيصافحه ويسلم على الآخر جالسا، وأيضا القاضي ما ينبسط في الحديث مع أحدهما، يعني ما يدخل عليه الخصمان فيقول لأحدهما: كيف حالك وكيف الأولاد وفلان قبل في أي جامعة وكذا، لأن الآخر سينكسر قلبه، سيقول: إذن بينهما معرفة بينهما علاقة. لا، حتى لو كان بين القاضي وبين فلان معرفة ما من حقه أبدا أن ينبسط إليه في الحديث. وكذلك القاضي كما قال علماؤنا: إذا دخل عليه الخصم فسلم فإنه يرد السلام، فإذا قال له: كيف حالك، كيف حال مولانا، ما يرد عليه، ما يجيب، ما في هنا كيف حالك، قال: السلام عليكم. عليكم السلام، يرد عليه التحية لأن الله أمر، والأمر يشمل القاضي وغيره. نعم. ولذلك مطلوب من القاضي أن يسوي بين الخصمين في الدخول عليه وفي المثول بين يديه وفي لفظه، في لفظه: يا فلان يا فلان، ما يقول لي ده يا فلان ولي ده يا أبو فلان، لا، أو ده يا فلان ده يا شيخ فلان أو يا دكتور فلان أو يا باش مهندس أو يا كذا، لا، إما أن يلقبهما أو يجردهما، إما أن يكنيهما معا، وإما أن يعريهما من الكنى لئلا يميز هذا على هذا. وأيضا يساوي بينهما في لحظه أي في نظره. ولذلك قالوا: هذا الحديث رغم ضعفه فيه إرشاد للقاضي بأن يجعل الخصمين أمامه. لماذا؟ لأنه يستطيع إذا كان ذا فراسة من صفحات الوجوه أن يميز الصادق من الكاذب والمحق من المبطل. طيب، ما يستطيع يجعلهما أمامه، مكان ضيق أو كذا، يجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله. المقصود أن القاضي مطلوب منه أن يسوي بين الخصوم وألا يميز واحدا على آخر من أجل أن يكون قاضيا عادلا مقسطا. هذا آخر يعني حديث في باب القضاء، ويأتي معنا من الغد إن شاء الله الكلام عن الشهادات، الشهود، من الذي تقبل شهادته ومن ترد شهادته، ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوافر في الشاهد، متى يلجأ القاضي إلى تغليظ اليمين على الشاهد، كل هذا يأتي معنا تباعا إن شاء الله. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.